واحضنيني وانسي بكرة والسنين، مد ايدك للايدين المفرودين، واحضنيني وانسي بكرة والسنين. بينا يا الله يا صبية نعشق اللحظة اللي جاية، بينا يا الله يا صبية نعشق اللحظة اللي جاية. قربي ده الشط قلبي والليالي قليلين، يلا يلا يلا يلا يلا يلا يا صبية دي الليالي قليلين. سهرانين عطشانين حب والله ومشتاقين، يا عيوني بتنا ليلنا سهرانين عطشانين حب والله ومشتاقين. عمري راجع من القاسية من ليالي عذابها فيا، عمري راجع من القاسية من ليالي عذابها فيا. زي طفل وليد بيحبي ويبكي عالصدر الحنون، يلا يلا يلا يلا يلا يلا يا صبية قلبي ما يعرف يخون. واحضنيني وانسي بكرة والسنين، بينا يا الله يا صبية نعشق اللحظة اللي جاية، بينا يا الله يا صبية نعشق اللحظة اللي جاية. قربي ده الشط قلبي والليالي قليلين، يلا يلا يلا يلا يلا يلا يا صبية دي الليالي قليلين. بقلب ما يعرف يخون، اسمعيني وابعدي كل الظنون. بندهك بقلب ما يعرف يخون، اسمعيني وابعدي كل الظنون. واما كتر اللوم عليا والزمان عملها فيا، واما كتر اللوم عليا والزمان عملها فيا، افتكرت معاك حبي وافتكرت اجمل سنين. يلا يلا يلا يلا يلا يلا يا صبية دي الليالي قليلين. نعشق اللحظة اللي جايه، عشقت قلبي والليالي قليلين. يلا يلا يلا يلا يلا يلا يا صبية دي الليالي قليلين.